بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب القاضي إلى القاضي ثبتت السنة به كما في حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيا من ميراثه. فهذا أصل عند علماء رحمه الله في صحة كتاب القاضي إلى القاضي. بعضهم يحتج بكتاب سليمان وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، ولكن هذا أعم من موضع النزاع. لكن هذا الحديث أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بما ثبت عنده، لأن المرأة ادعت الميراث من زوجها وثبت عنده، فكتب إلى قاضيه اللي هو ضحاك بن سفيان رضي الله عنه وارضاه. وكان كما في رواية أبي داود وحديث صححه الترمذي وغيره أن يورث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنها وعنه من ميراثه. فهذا كتاب بتنفيذ الحكم، وحكم بأن لها ميراث وأنه ينفذ بالتوريث بإعطاء ذلك الحق. فهذا مما يكتب به القاضي للقاضي، إما أن يكتب له بالشهود أنهم شهدوا بالقضية ويذكر مبينة دون عدالة أو جرحة، فيكتب إليه حتى ينظر في عدالته وجرحته، وإما أن يكتب له بعد شهادة الشهود وتزكيتهم مثبتا شهادتهم ويوكل إليه النظر بالحكم، وإما أن يكتب إليه بعد شهادة الشهود وثبوت تزكيتهم والحكم عليهم لكي ينفذ حكمه. هذه كلها أحوال على حسب الحاجة يكتب إليها. نعم، يكتب فيها. نعم. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القلب. هذا يعني عمل الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم عن العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وأنها سنة متبعة معروفة عند علماء رحمهم الله، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. يعني يكتب إليه إلا الحدود إنه لا يكتب إليه، وإنما يتولى النظر فيها بنفسه لصيانة للدماء ولعظم أمرها، ولذلك لا يختم فيها بكتاب القاضي، ما ينختم فيها كتاب القاضي للقاضي حتى يقرأ القاضي الثاني ويطلع يقوم على القضية بنفسه. هذا بس فقط الحدود، هذا ما يختلف ما يستثنى في حكم القاضي على القاضي إلا القذف لوجود حق المخلوق والخالق، يعني من الحقوق المشتركة، وقد تقدم معنا في باب القذف. نعم. لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. نعم، كما ذكرنا. والقتل كذلك. نعم، ما يكتب في كتاب القاضي للقاضي، هذا صيانة لعظم أمر الحدود، وهو مستثنى باختلاف نوعية الحق. نعم. ويقبل فيما حكم به لينفذه. ويقبل فيما حكم به لينفذه. الخصم في مكة، فكتب قاضي المدينة إلى مكة مثبت عندي بشهادة الشهود فلان وفلان أن فلان له بذمة فلان كذا وكذا، ويدلي له القضية، ثم يختم الكتاب ويقرأ على الشاهدين، ثم يقوم الشاهدان بالذهاب بالكتاب للقاضي وينفذ ما فيه. نعم. وإن كان في بلد واحد. وإن كان في بلد واحد، كما لو كان بعض الأحيان يكون هو القاضي الكبير والآخر تحت ولايته، قال إن هذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك من هذا المعنى، لكن الضحاك كان واليا على قضاء الأعراب كما في رواية الترمذي، وحينئذ هو تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم العامة، فيتخرج منها أنه لو كان في نفس البلد له أن يكتب ذلك. نعم. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. يعني هذا بالنسبة للسفر، الشرط أن يكون في سفر، ومسألة مبنية على الحاجة، وجود الحاجة، ما إذا لم توجد فإنه يتولى القضية بنفسه وينفذها بنفسه. نعم. ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. إلى قاضي معين، إلى فلان فلان قاضي المدينة أو قاضي مكة أو إلى عموم قضاة المسلمين، له أن يكتب ذلك. هذا يختلف باختلاف القضايا والحقوق، أن تارة يضطر أن يجعل كتابه عاما وتارة يجعله خاصا. نعم. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، ثم يدفعه إليهما حجية الكتابة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول حجيتها بالشهادة عليها، وهذا هو الذي قوى مثلا من يقول بكتاب القاضي القاضي جماهير السلف عنه أن وجود شهادة الشهود تقوي العمل بالكتاب، الشهود يقرأ عليهم الكتاب ويطلع على ما في الكتاب ثم يشهدان بما فيه، وأن هذا هو كتاب القاضي فلان ابن فلان في قضية كذا وكذا يشهدان بما فيه، فحينئذ يكون الكتاب موثقا ويقبله القاضي الثاني، أما إذا لم يشهد عليه فإنه لا يقبله. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.